دل ماله رهب عظيم طيب وحنين وكريم فاتح للكل احضانه وهب للكل حنانه في المناهر لديه تلاقيه واقف وفاتح لك ذراعيه تشوفه بعين الايمان تحس معاه بالامان ارجوك يا منهري دايما اطلب عنا يسوع يرحمنا الناس واقفه صفوف صفوف في كنيستك بشمع وضفوف يقدموا لك المديح يا حبيبي يسوع المسيح دي عزيف ولحم جميل لقديس عظيم وبار استحق لك ليل من عند رب الانوار ارجوك يا منهري دايما اطلب عنا يسوع يرحمنا في المنارة جت الجموع تصلي وتتشموع تتأمل في المعجزات وتاخد منك بركات دي صلاتك يا عظيم يا بتول شافت الأعمى والمشلول فرحت قلوب كتير لما صنعت معها الخير أرجوك يا منهري دايما أطلب عنا يسوع يرحمنا والتعبان اللي أصابك وصلى قدام جسدك نسي مشاكله ومتعبه والفرح مالى قلبه داوت له كل الجراح حس وياك بارتياح يا منهري وابنك بابلوس مشتاق للسماء والأخره أرجوك يا منهري دايما أطلب عنا يسوع يرحمنا